thần فتناول المبحث العاشر او العلم العاشر من علوم القرآن الكريم وهو ما يتعلق باول ما نزل واخر ما نزل من القرآن الكريم. هذه بالطبع قضية من القضايا التي وقع فيها اختلاف بين اهل العلم في تحديد اول ما نزل واخر ما نزل. بتقرأ ما يتعلق بهذا الاختلاف هتجد له ابعاد كثيرة جدا سواء في كتب التفسير او في كتب علوم القرآن زي مناهج العرفان وزي الاتقان وزي البرهان. لكن احنا نتناول القضية من خلال ما قاله صاحب البرهان. بيقول ان احنا بندرس كتاب فملتزمين بمنهج هذا الكتاب. لكن انا بقول لك هذه القضية قضية اول ما نزل واخر ما نزل كلام فيها كثير جدا ليس في كتب علوم القرآن والتفسير لا بل وفي كتب السنة. يعني هتلاقي روايات مختلفة والروايات المختلفة دي جاءت في البخاري وجاءت في مسلم وجاءت في غير البخاري وفي غير مسلم ما في شك. وهم بيشرحوا هذه الروايات ذكروا اوجه الخلاف واوجه الاخذ والرد واوجه الترجيح وكان منهم ابن حجر وكان منهم الامام النووي ولهم كلام يطول في هذا اقول هذا الكلام اني اللي عايز يستزيد. ودي مسألة انت ينبغي انا باعتقاد اني لابد ان يكون في بيت كل واحد فيكم مكتبة. طبعا انا اعرف الظروف الاقتصادية وبعدها لكن انا بعتبر ده شيء ضروري. انت لازم تفهم حاجة وتفهمها كويس جدا انك لما بتدرس كتاب معين احنا بندرس كتاب الان في علوم القرآن مش معناها انك درست علوم القرآن بتمامها. وده وهم بيقع فيه البعض زي اللي راح قرأ كتاب تفسير فاعتقد انه اصبح ملم بكل تفسير وهذا خطأ وهذا الخطأ كان بيقع وما زال بيقع فيه طلبة العلم حتى المتخصصين في الجامعات الازهرية انه لما بيتخرج بيعتقد انه وصل. مع اني انا كنت دايما ودايما اقولها لتلامذتي ان الشهادة طرف الخيط يعني هي اول الطريق. بس كنت انت بتقرأ هنا او بنفهم من هنا مش معناه ان انت خلاص كده القضية حسمت بالنسبة لك. لا ده انا بديك باب وانت تقدر بقى تنفذ من هذا الباب على باقي الكتب وتنفتح وده الشيء انا بطالبكم بيه ان حتى واحنا طلبة في الجامعة كان بعض اخواننا يهتم قوي ان يقول لي للدكتور انت هتحذف لنا ايه الكتاب اهو ده كله طب هيتحذف منه ايه يهتم بقوي. وانا الحمد لله كنت واحد من الناس اللي كنت اقول له طيب انا لو عايز استزيد اروح لي ايه فكان يقول لي يا ابني خليك في المنهج. لا انا ما كنتش احب اخليني في المنهج ولذلك قلت لاخوانكم اني اما جينا واحنا طلبة قرأ فتح المنعم شرح صحيح مسلم وهذا الكتاب عمه الدكتور موسى شاهين لاشين وكان وقتها نائب رئيس الجامعة وعمل هذا الكتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم. لما امسكت بهذا الكتاب وانا طالب بهرني وهو يتناول القضايا بالاخذ والرد والعرض والسرد تمام. وبعدين يجي في نهاية المسألة يقول طيب وانا ارى كذا فاحس ان هذا الرجل له رؤية ثاقبة ورأي صائب. وذلك حبيت موسى شاهين لاشين من غير ما اشوفه من خلال هذا الكتاب. لما جيت بدأت اهتم طيب ما انا عايز اشوف الشروح اللي هو بدأ لها كرهت موسى شيء ليش؟ كرهت؟ كرهت ليه؟ لأن يعني اعتقدت إنه مفصول. اللي اكتشفت إنه ما جاء بشيء من عندي. هو دخل على أمهات الكتب وكان منها فتح الباري وكان منها شرح مسلم، وكل رأي قال فيه أنا أرى طلع في النهاية ده رأي ابن حجر في فتح الباري وهو يقول أنا أرى. وطبعا أنا بعتبر ده نص في العلم، نص يعني هو غيره رأى ويقول أنا أرى، هذه ليست بأمانة في العلم. فالانفتاح ده بيفيد الإنسان في في في أشياء كثيرة جدا، وبيخليه الحاجة اللي قد ينبهر بيها تبقى بالنسبة له بعد كده يعني شيء ضئيل جدا وقليل جدا لما انفتح على كتب العلم. فهنشوف قضية أول ما نزل وآخر ما نزل كيف تناولها، كيف تناولها أصغر كشف. فما تفهمش إن هو ده نهاية المطاف، لا لا. لما جه يتكلم عن أول ما نزل قال إن هناك خلاف بين أهل العلم في تحديد أول ما نزل، والخلاف بيدور حوالين أمور ثلاثة. هذه اللي اختلف فيها. الشيء الأول اقرأ، والشيء الثاني يا أيها المدثر، والشيء الثالث سورة الفتح. هذه الأمور الثلاثة اللي دار حولها الخلاف في قضية أول ما نزل. وعظيم رأى أن أول ما نزل اقرأ، اقرأ. ومستند في هذا حديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، النبي بيخبر عن أول ما جاءه ملك الوحي في الغار فأخذني وضمني، فكان أول ما قال أن قال اقرأ خلاص. البعض الآخر رأى أن أول ما نزل مش اقرأ، لا يا أيها المدثر. وعمدتهم في هذا حديث في صحيح مسلم جابر بن عبد الله بيقول أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر خلاص. البعض الآخر قال لا بسورة الفاتحة، ده اللي بيصفر عندنا في العمارة. فالبعض الآخر بيقول أن أول ما نزل سورة الفاتحة، وصح بهذا رواية أن النبي قال إن أول ما نزل سورة الفاتحة. أصبحت بين آراء ثلاثة، وكل رأي له دليله، وكل رأي له دليله. أي الآراء الثلاثة ترجح؟ طبعا لما بنيجي في مجال الترجيح عشان نقول ايه ارجح من ايه، رقم واحد ودي قاعدة تعلموها في حياتكم، اما يجي لك اراء متعارضة واحد اثنين ثلاثة، رقم واحد بتعمله تعمل ايه؟ لا كما تعلمت من ما شاء الله يبقى احنا الكلام ده ماذا مال كل ان رقم واحد اول خطوة بعملها بنظر ايه الصحيح وايه اللي غير صحيح. الغير صحيح بستبعده ولا زي الباشا كده، ويبقى عندي الصحيح. فلما نظروا في الأدلة ثلاثة، طبعا الرأي الأولاني حديثه في البخاري ومسلم يبقى صحيح. الرأي الثاني اللي بيقول المدثر ان حديث جابر في صحيح مسلم يبقى صحيح. الرأي الثالث اللي قال انها سورة الفاتحة وجدوا ان الخبر الذي اخبر ان اول ما نزل وسورة الفاتحة خبر فيه انقطاع فهو لا يصح. انقطاع يعني ايه؟ عشان تبقى فاهم الكلام اللي انا بقوله، مش انقطاع وسكت وخلاص. خبر فيه انقطاع يعني ايه؟ ايه هو المنقطع؟ لا مش شرط، مش شرط. مش شرط. الحديث المنقطع هو الذي يسقط منه راوي في اي طبقة من الطبقات، سواء الراوي ده كان الصحابي سواء التابعي سواء بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده خلاص ده. لكن الحديث اللي بيسقط منه الصحابي ده منقطع، ولكن منقطع حددوله تسمية معينة، وهو الحديث المرسل اللي بيرفعه التابعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى الخبر المنقطع هو الخبر اللي بيسقط في سنده احد الرواه. فادي اقول ان محمد حدث عن مجدي، ومعلوم ان محمد بينه وبين مجدي واخد بالك لا يقل ميلادا كده، يعني مجدي مات سنة 30 ومحمد اتولد سنة 40، فسمع منه ازاي؟ تمام؟ فده اللي انا بسميه الحديث المنقطع. وطبعا المنقطع نوع من انواع الضعيف، لان فيه راوي مش موجود وانت مش عارفه وانت مش عارفه خلاص. ولذلك في قاعده بيقولها علماء الحديث، ان الراوي اذا ذكر وكان مجهول الحال فالحديث ضعيف. يعني يقول لك مثلا حدث حرنكش، او ذكره بس حرنكش ده مش معروف عند علماء الحديث ولا مذكور فيه جرح ولا تعديل، ولذلك بيسموه راوي مجهول الحال. فالحديث اللي بارد فيه راوي باسمه وهو مجهول الحال يبقى حديث ضعيف. فما بالك بقى بالحديث اللي فيه راوي مش مجهول الحال، مجهول العين، مش معروف اصلا، مش معروف اصلا غير مذكور اصلا. فده بيسموه الحديث المقطع ده الراوي فيه مجهول الايه؟ مجهول العين. فترك الراوي ده اللي مش موجود ده مصفاف كذاب ثق كذا كذا كذا خلاص. فالحديث اذا حديث يحكم عليه بالضعف. وعليه قالوا ان الرأي الثالث وهو الرأي الذي اخبر ان سورة الفاتحة هي اول ما نزل رأي مستبعد لضعف دليله. فانحصر الخلاف بين القول الذي يقول سورة اقرأ والقول الذي يقول المدثر، والقول الذي يقول المدثر. طبعا قبل ما اقول لك هنعمل ايه مع الرأيين دول، طبعا في رواية في صحيح البخاري النبي قال فيها انه جاءني الملك وقال لي اقرأ ما انا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاخر. هو احسن الحديث لحد كده، فتفهم ان هم دول اول ايات نزلوا. هتلاقي رواية في صحيح مسلم فيها زيادة بقى، مش اقرأ وربك الاكرم، لا اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. طبعا في زيادة اهو، في قاعدة احفظها برضو في علم الحديث، ان لما يجي حديث فيه زيادة والزيادة دي جت عن طريق ثقة يبقى الزيادة دي زيادة مقبولة، زيادة ايه؟ مقبولة الصواب، العمل على الرواية اللي فيها الزيادة دي، مفيش تعارض يعني. خلاص؟ يبقى كما قلت الخلاف محصور بين امرين، هل اقرأ ولا المدثر. هو قال ان ده خلاف وقع بين اهل العلم، ولكن استطاع بعض اهل العلم انه يوفق بين الرأيين، وده الكلام قاله كثير من اهل العلم. ولم تقرأ كلام ابن حجر هتلاقي الكلام ده، عشان تبقى عارف يعني. قالوا ان الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقرأ، ثم مكت فترة انقطع عنه فترة، ثم جاء فيكون اول ما نزل على الاطلاق اقرأ، واول ما نزل بعد انقطاع الوحي يا ايها المدثر. هل توفق منهم ازاي؟ يبقى وفقوا بالرأيين ازاي؟ قالوا على هذا يحمل كلام جابر. وما يؤكد هذا التوفيق قالوا ان في حديث بالصحيحين في البخاري وفي مسلم، في البخاري وفي مسلم، جابر بن عبد الله بيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي. لما يقول عن فترة الوحي تفهم ان الوحي نزل قبل كده ولا ما نزلش، يبقى نزل، لان فترة الوحي يعني معناها هي انقصار. هو بيقول في الحديث ايه؟ النبي قال وبينما انا امشي، هو قال وبعدين قطع عني فترة، وبينما انا امشي سمعت صوتا في السماء فرفعت رأسي فاذا الملك الذي جاءني في حراء. وبالك الذي جاءني في حراء، يبقى دي اول مرة، ثاني مرة، ثاني مرة، بس دي بعد ايه؟ بعد فترة. فترة يعني ايه؟ يعني انقطاع، يعني انقطاع. جالس على كرسي بين السماء والارض، وطبعا هو بيقول فرقت خفت يعني، فرجعت فقلت زملوني زملوني، فانزل الله يا ايها المدثر. يبقى تفهم ان يا ايها المدثر، تفهم ان يا ايها المدثر دي اول ما نزل ده كلام، ده يبقى ده كلام جابر، بس على ما يقصد جابر وما وضح من هذه الرواية ان ده اول ما نزل بعد انقطاع الوحي، انقطاع الوحي. تمام؟ نعم. زملوني نزل يا ايها المدثر، ماشي لفظ الرواية كده، لان انت قلتها ولا اكتبتها لك، خلاص ماشي. سيبك انت بنقول دخلوني فنزل يا ايها، زملوني فقال، سيبك انت من الكلام ده، خلاص لفظ الرواية واضح. فبقول اني سبحان الله العظيم يفهم من هذا من خلال الرواية التوثيقية دي ان لما تقرأ او يجي واحد تيجي تقول لك ايه اول ما نزل، فتقول له والله اول ما نزل اقرأ، يقول لك طب ازاي اقرأ وعندك حديث صحيح مسلم جابر بيقول ها اول ما نزل المدثر، اقول له والله يا اخي انت مش فاهم ان ده مقصد جابر، ان اول ما نزل بعد انقطاع الوحي، بدلالة الحديث المتفق عليه اللي انا بقوله ده، ان هو نفسه جابر بيحدث ان النبي اخبر انه بعد فترة الوحي وانقطاعه كان يسير وجاءه ملك فروح خايف وفارق فنزل عليه يا ايها المدثر. وصلت؟ وصلت هذه التفصيل. هناك بعض اهل العلم قالوا ممكن تضم للتوفيق، تضم للتوفيق سورة الفاتحة كمان، سورة الفاتحة كمان. ازاي؟ قالوا تقول ان اول ما نزل من الايات، من الايات اقرأ، واول ما نزل من اوامر التبليغ عشان يبلغ بقى يا ايها المدثر قم فانزل، واول ما نزل من الصور الفاتحة، يبقى اللي قال لك ان اول ما نزل اقرأ صحيح، لان ده اول ما نزل من الايات، واللي قال لك اول ما نزل يا ايها المدثر ده صحيح، لان ده اول ما نزل بعد فضل الوحي، او اول ما نزل فيه امر بالايه؟ بالتبليغ يا ايها المدثر قم فانزل، اهو يبقى هيبلغ اهو. والفاتحة اول ما نزل من السور كاملة، اول سورة تنزل بتمامها من الفها الى يائها، يعني باقي السور معروف انها نزلت مجزأة وكملوا نقرأ، يعني هي لم تنزل دفعة واحدة واحدة، خلاص. البعض برضه بيوفق واخد بالك بهذا التوفيق، فيبقى انا عندي توفيق استبعدنا فيه الفاتحة لضعف الايه؟ الرواية، وعندي توفيق ادخلنا فيه برضه الفاتحة، انما لما اسمع اللي بيقول الفاتحة برضه ما اتضايقش، على اعتبار انها اول سورة تنزل ايه؟ كاملة، كاملة. ويبقى اقرأ هي اول الايات نزولا، المدثر اول ايات تبليغ، الفاتحة اول سورة نزلت بتمامها، بتمامها. بيضيفوا لهذا بقى مسائل طبعا لازم تعرفها، وهي يقول لك طيب اول مثلا آية في القتال نزولا في الاذن للقتال، ودي مسائل بقى خلي بالك منها، لان في اول ما نزل على الاطلاق واول ما نزل مقيدا. فعادي تقرأ في بعض الكتب يقول لك واول ما نزل اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، الايه في سوره الحج. تقول ازاي اول ما نزل؟ ده احنا اتقال لنا الاقرا والمدثر والفاتحة، هتقرا في بعض كتب العلم اول ما نزل اذن للذين يقاتلون. طبعا ما تزعلش مني الافق ضيق، تقول ايه اللخبطه دي؟ اللي قال الكلام ده ما كذبش، لان هو لا يعني مطلق، وانما يعني في قضية القتال. وفعلا اول آية نزلت فيها اذن بالقتال اذن للذين يقاتلوا كما يقول ابن عباس. اذا هناك في اول ما نزل، احنا بنتكلم في القضية السابقة على اول ما نزل على اطلاق، لكن لما يجي بعضهم يقول لك اول ما نزل كذا واول ما نزل كذا، قد يعني موضوعا محددا وقضية معينة، فالتبس الى هذا قبل ان تخطئ، قبل ان تخطئ. فزي ما قلت لك لما تروح تقرأ لبعضهم يقول لك اول ما نزل اذن للذين يقاتلون، تقول غلط. لا ما تقولش غلط، تقول ان كان يعني الجهاد فده صواب، وان كان يعني على الاطلاق يبقى ده هو الخطأ. فلازم تكون دقيق جدا، دقيق جدا. والغالب ده ينفعك حتى وانت راجل علم، لما يجي واحد يروح بقالك سؤال. سمعت بعضهم يقول ان اول ما نزل من القرآن الكريم اذن للذين يقاتلون، يقاتلون، ما رأي الشيخ؟ اقرأ نفسك الورا كل يا ابني ده جاهل، ده اول ما نزل يقرأ. يا عم انت بتخبط وخلاص، انت بتخبط وخلاص، خليك راجل علم فاهم انت بتقول ايه. فعشان تكون دقيق تقول له شوف يا ابني، قد تكون انت اللقطات السمع فاهم، تكون انت مش فاهم. ليه؟ هذا المتحدث ان كان يعني هذا اول ما نزل في القتال فعلى العين وعلى الرأس كلامه صحيح مطلقا، يبقى كلامه خطأ. تقوم انت هتبقى فعلا رجل فاهم حتى انت بتقرأ ايه. كلامي واضح؟ فدي جزئية ينبغي ان احنا نلتفت اليها، ان في هناك ما يقال عنه اول ما نزل والقائل بيعني موضوعا معينا او شيئا معينا او شيء معين. نعم. وان لم يفصل خلاص وصلت، فتخلي بالكم من ده. زي ما وقع خلاف في اول ما نزل، وقع خلاف في اخر ما نزل. تيجي في اخر ما نزل، ان كان اول ما نزل الخلاف انحصر بين اراء ثلاثة، فالخلاف في اخر ما نزل انحصر في اراء كثيرة، الا ان الزركشي ركز منها على ستة اراء. الرأي الاول وهو ما ذكر عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها لما سألت احد الصحابة، والحديث صحيح، قالت له اتقرأ سورة المائدة؟ قال نعم. قال احلوا حلالها، هي بتقول كده، قالت احلوا حلالها وحرموا حرامها فانها اخر ما نزل على رسول الله. قالوا لك بس ادي اخر ما نزل، ده على حد قول مين؟ ام المناشة. جاء عبد الله بن عباس وذكرت عنه انه قال ان اخر ما نزل اذا جاء نصر الله والفتح. جاء عن ابن عباس ايضا وصح عنه انه قال ان اخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، الآية خاتم سورة البقرة. خلاص تروح لصحيح البخاري تلاقي رواية عن البراء بن عازب بيقول اخر سورة نزلت براء، واخر آية نزلت، عشان ده بقى اخر قرآن نزولا بقى، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، اللي هي اخر آية في سورة النساء. تنظر الى قول السدي هتلاقيه يقول ان اخر ما نزل فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وللاخر التوبة. تروح لأبي بن كعب يقول لك اخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من انفسكم، اهل سورة التوبة، ست اراء تبقى قاعد تقول طيب يعني نعمل ايه في الاراء الست دول؟ خلاص نعمل ايه؟ طبعا الزركاسي بيقول لك ان المسألة هنا كل حدث بما يعلم، كل حدث يعني كل واحد يتكلم على حد ايه؟ على حد علم، على حد علم خلاص. والخلاف يسع الجميع، ده رأي الزركاسي، والخلاف يسع الجميع خلاص. واني صدقنا رأينا او كذبناه فهذا لا يؤثر على ديننا ولا عقيدتنا، ده رأيي. طبعا الحق الذي ينبغي ان تعلمه ان اهل العلم لما راحوا لقصة ام المؤمنين عائشة وقولها لهذا الرجل تقرأ سورة المائدة فانها اخر ما نزل فاحلوا حلالها وحرموا حرمها، فقالوا يا اخي الدقة واضحة انها اخر ما نزل فيما يتعلق بالحلال والحرام، بالحلال والحرام فالمسألة اتحلت. يعني اللي احنا قلنا بقى عليه ان زي ما قلناها في اول ما نزل وزي ما هنقولها في اخر ما نزل خلاص. فزي ما قلنا في اول ما نزل لما يجي واحد يقول لك اول ما نزل اذن الذين يقاتلون، ذهنك على طول انصرف اول ما نزل فيما يتعلق بالجهاد. كذلك الامر هنا ابن عيشة لما قالت ده اخر ما نزل كان مقصده ويا وضحت في الحلال والحرام، في الحلال والايه والحرام. لما جبنا عباس وقال اخر ما نزل اذا جاء نصر الله والفتح، فكان يعني اخر ما نزل من قصارة سور كاملا، اخر سورة قصيرة نزلت اذا جاء نصر الله والفتح، فهي اخر السور القصيرة نزولا، فالكلام بقى واضح خلاص. لما جاء البراء بن عازب وقال ان اخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم، فشرحها في الواحد الحديث وقالوا ان كان مقصود ان دي اخر آية نزلت في المواريث، لكن اللي احنا لسه بنقوله بقى في المواريث خلاص، في المواريث. هيا يبقى في رأي أبي ورأي السدي ورأي ابن عباس، رأي السدي الآية سورة التوبة، رأي أبي آية تانية سورة التوبة، رأي ابن عباس واتقوا يوما ترجعون فيه الله. رجح أهل العلم رأي ابن عباس، ابن عباس أولا لأنه أي خلاف في التفسير يختلف به ابن عباس مع غيره بيرجح قول ابن عباس لقول النبي لا الله فقيه في الدين وعلمه التأويل. وضاف إلى هذا إن جاء تحديد، تحديد إن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتسعة أيام، تسعة أيام. والقول ده زي ما قال أهل العلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لا يتعارض مع ما صح أيضا أن آخر الآيات نزول آية الدين، آية الدين. ليه؟ افتح المصحف، افتح المصحف آية الآية 281 رينام. البقرة 281 بتقول ايه؟ مش سامع بس بتقول ايه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، مش دي الايه رقم 281؟ بص ولا منها ايه؟ لا يعني مفيش تعارض، اللي يقول لك واتقوا يوما واللي يقول لك آية الدين لا تعارض، اذ ان الايتين نزلتا معا. فلو قلت واتقوا يوما صدقت، ولو قلت آية الدين صدقت، لان الاثنين هم اخر الايات نزولا. وصلت لك؟ شفتها؟ وصلت لك؟ فلا تعارض بين القولين. ويبقى الراجح عندنا اذا قلنا اول ما نزل على الاطلاق واخر ما نزل على الاطلاق يكون اول ما نزل على الاطلاق اقرأ، ويكون اخر ما نزل على الاطلاق واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله هي والآية التي تليها وهي آية الدين. الموضوع وصل تبلور؟ اي سؤال فيه؟ اي سؤال في هذا الموضوع؟ اي سؤال في هذا الموضوع؟ بارك الله فيكم، شوفكم ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله.